الماشية، لكن الأحوط في هذا فلا نقول إنها تكون بينهما محرمية، احتمال أن تكون أقل من 5 رضعات. ونقول أيضا إنه ينبغي أن لا يتزوجها أحد ممن بينها وبينهم رضاع، احتمال أن يكون الرضاع 5 أكثر. هذا هو الأحوط في هذا الموضوع. تقول أقرأ في كتب الفقه أحيانا تمر عبارة العادة محكمة، فما معنى هذه العبارة؟ معنى هذه العبارة أنه إذا اختلف الناس في أمر مما اعتاده الناس فإنه يرجع فيه إلى العرف وما تعارف عليه الناس فيه. هل هذه العبارة تدل على هذا المعنى أو على ذاك المعنى؟ هذا معنى العادة محكمة، أي ما اعتاده الناس هو المرجع عند الخلاف، فيتحاكم الناس إلى العرف من حيث تقدير هذا الشيء. لو قيل مثلا نريد المهرا ولم يحدد المهر هل هو 50,000 أو 100,000 أو 10,000، فنقول العادة محكمة. كم عادة هؤلاء الناس أو هذه الفئة من الناس عادتهم إذا تزوجوا بكم يزوجون؟ قالوا 10,000. نقول إذن المهر 10,000. هذا يقول ما حكم من اعتمر ولم يقص من شعره شيئا إلا بعد 3 أيام وهذا كسل أو مرض أو نسيان؟ في فرق بينها يا أخي، هو خلع إحرامه أو لم يخلع؟ إذا كان لم يخلع إحرامه وبقي على إحرامه هذا لا إشكال فيه، جلس 3 أيام أو جلس 30 يوم لا إشكال في هذا ولا شيء. لكن إشكال إذا أنه خلع ملابس الإحرام ولبس ملابسه العادية، فنقول هل هذا يجهل أو أنه ناسي أو أن هذا متهاون وكسلان أو أنه عاجز بسبب المرض؟ كل واحد لا حكم. إذا كان جاهلا أو ناسيا فتذكر فإنه في الحال يخلع ملابسه ويلبس إحرامه ويحلق شعره ولا شيء عليه، وإن تأخر ولو لحظة بعد علمه بالحكم فعليه فدية لبس المخيط. أما الإنسان المريض العاجز فهذا إذا لم يلبس ملابسه العادية وبقي بإحرامه لا شيء عليه، وإذا أنه لبس ملابسه وهو يعرف الحكم لكنه مريض ما يستطيع أن يحلق شعره أو يقصره أو يستطيع ما تمكن من هذا بسبب مرضه، فهذا يسقط عنه الإثم ويقصر شعره الآن أو إذا تمكن، وعليه فدية لبس المخيط. وأما الكسلان فهذا متهاون بالعبادة ومستخف بها، وهذا يأتم وعليه التوبة إلى الله تعالى، لأنه بهذا العمل فعل محرم، لأن معنى محظورات الإحرام يعني المحرمات في الإحرام، فلا يجوز له أن يتهاون بها أو يستخف بها، وهي قد جعلها الشارع محظورة يعني ممنوعة، فعليه مع التوبة الفدية. والفدية في مثل هذه الأمور يخير فيها الإنسان بين أحد أمور ثلاثة: لبس شاة أو صيام 3 أيام أو إطعام 6 مساكين لكل واحد 1.5 كيلو من طعام أهل البلد. قل ما حكم من خرج من الصلاة ولم يسلم؟ هذا ترك ركن من أركان الصلاة، فإذا كان ساهيا وهو قريب فإنه يسلم ثم يسجد للسهو ثم يسلم ثانيا، وإذا كان الفاصل طويل عليه أن يعيد الصلاة. ما هي أفضل الشروح للمحققة من كتاب بلوغ المرام؟ له عدة شروح، لكن من أجمعها توضيح الأحكام الشيخ عبد الله البستان شفاه الله وعافاه، فيقول أعطتني أمي وأختي 200 ريال كفارة حلف، فكم تساوي الكفارة بالعملة السعودية وأي جهة نسلمها إياها؟ أولا الكفارة لا تخرج نقود، إنما تخرج من الأنواع التي ذكرها الله جل وعلا، رقبة أو إطعام 10 مساكين أو كسوتهم، من لم يجد فصيام 3 أيام. فأنت كلفت بأن تشتري لهم طعاما أو كسوة، فتشتري 15 كيلو من الرز أو الخمس وتوزعها على 10 مساكين، هذه هي الكفارة ولا تخرج نقودا. هل الذين يدعون الإسلام وهم يصلون ويصومون ولكنهم يدعون غير الله، يقولون يا عبد القادر ويا حسين ويا كذا ويا كذا من الأموات، هل هؤلاء يعذرون بالجهل؟ نقول كيف يعذرون بالجهل وهم يقولون لا إله إلا الله؟ معنى لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله، يعني لا يصلح أن نعبد غير ربنا جل وعلا، والدعاء هو العبادة، والله تعالى يقول وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا. فهذه المسألة لا يجهرها من يعرف لا إله إلا الله، فالذي يكرر لا إله إلا الله ويدعو غير الله هذا يضحك على نفسه ويغالب نفسه، لأن الإنسان الذي يلتزم بلا إله إلا الله عليه أن يخلص في عبادته لله، فلا يدعو إلا الله ولا يذبح إلا لله ولا يستعين أو يستغيث إلا بالله تبارك وتعالى. ولهذا أرسل الرسل وأنزلت الكتب وجاءت لا إله إلا الله لتفرق بين من يقولها وهو يلتزم بما تدل عليه ومن يرددها وهو لا يفهم ولا يدري ما تدل عليه. يقول إنه طلق امرأته وتزوج بامرأة ثانية، أو تزوجت زوجته برجل ثاني وأنجبت منه بنات، فهل بيني وبين هؤلاء البنات محرمية؟ نقول نعم، بنات زوجته ولو كن بعده فإنه بينه وبينهن محرمية لأنهن في حكم الرباط. قل هل يجوز للرجل أن يتزوج أمة لغيره وتكون تحت ملك سيدها؟ نقول نعم، إذا كان عبدا يتزوج أمة لغير سيده، بل إن الحر يجوز له أن يتزوج الأمة ب3 شروط: أن يكون عنده شدة شهوة ويخاف على نفسه الزنا، ولا يجد مهر حرة ولا ثمن أمة. فإذا توفرت فيه هذه الشروط الثلاثة جاز له أن يتزوج أمة وأولادها منه أرقاء تبع لأمهم وليس بأحرام. من يقول كيف يعالج الوسواس؟ علاج سهل لمن سهله الله عليه، وهو أن تعرف أن هذا الوسواس منشأه ثقتك التامة بإبليس، اعتبارك له وتصديقك له، هذا هو منشأ الوسواس وهذا هو حقيقته. لأن معنى الوسواس أن الشيطان عليه لعنة الله إذا عجز أن يصرف العبد عن الطاعة بسبب رغبته وحبه في الخير جاءه عن طريق الإدراء في الخير والخروج عن معناه إلى المبالغة فيه، فيقول له الشيطان أنت تريد أن تصلي وتكون صلاتك صحيحة، لابد أن تتوضأ وضوءا صحيحا، وأنت ما غسلت وجهك، فتعود وتغسل وجهك. إذا وصلت إلى قدميك قال نسيت أن تمسح رأسك، فترجع وتمسح رأسك، وهكذا. فيؤذن المؤذن وتقام الصلاة وأنت في الوضوء، تتوضأ 10-20 مرة. وإذا ذهبت تصلي وكبرت تكبيرة الإحرام وصليت ركعة، قال لك نسيت الفاتحة أو نسيت الركوع أو لم تسجد إلا سجدة، فإذا صليت سنتين أو ثلاث قال ما صليت إلا واحدة، فيصلي 10 وهو يريد أن يصلي تحية المسجد. هذا العمل ما سببه؟ سببه إصغاؤك للشيطان وتصديقك له واعتبارك له صديقا، تثق في كل ما يقوله لك، بينما ربنا جل وعلا قال إن الشيطان لكم عدو. العدو هل ينصح لعدوه؟ لا. قال جل وعلا فاتخذوه عدوا، يعني لا تصدقوه، كل ما يقول لكم ارفضوه. إذا قال لك نسيت كذا قل لا ما نسيت. إذا قال لك صليت ركعتين وأنت تظن أنك صليت ثلاث قل لا بل صليت ثلاثا وأنت كذاب، لا يمكن أن تنصح لي لأنك عدو. إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير معه، فهو يدعو الناس لأجل أن يكونوا معه في جهنم، لأنه إذا رأى واحد من أولاد آدم يعبد الله على بصيرة يتألم ويحترق ويبكي يخشى أن يدخل الجنة، فهو لا يريد لآدم ولا لذريته أن يدخل الجنة. ولما أفلت منه آدم قال لا أحتنكن ذريته، قال لا أتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. فعلى المسلم إذا مر به شيء من هذا أن يكثر من استعاذة بالله من الشيطان، وأن يرفض كل ما يوسوس له به الشيطان ويتعامل بخلافه. ربما يسأل بعضكم يقول الإنسان إذا شك هل صلى ثلاث أو أربع ماذا يعمل؟ نقول الأصل للإنسان السوي العادي السليم الذي ليس عنده وسواس أنه يبني على اليقين فيجعلها ثلاث ويأتي برابعة. لو شك في الطواف هل طاف خمسة أو ستة؟ نقول اجعلها خمسة. لكن هذا بالنسبة للإنسان العادي. أما الإنسان المصاب بمرض الوسواس فنقول له العكس من هذا تماما. إذا شكيت هل هي أربعة أو خمسة اجعلها خمسة، إذا شكيت في الصلاة هل صلت ثلاث أو أربعة اجعلها أربعة، لأن هذا يستمر معك ويعبث بك لإفساد عبادتك كلها. هذا يقول لدي صيدلية ونأخذ بعض الأدوية من الدولة والبعض الآخر من السوق، فكيف نحسب التسعير لهذه الأدوية عند حساب الزكاة وبتسعير البيع والشراء؟ نقول قيمة المال الذي عندك إذا كان معد للبيع أنت حصلتها على هذا المال من أي جهة كانت، سواء حصلت عليه عن طريق هبة أو عن طريق شراء أو عن طريق إنتاج أو غيرها، إنما هو موجود معروض للبيع كم قيمته عند تمام الحول، فقدره وحينئذ أخرج زكاته. كل إنسان امتلك أرضا من الدولة ولم يزرعها ويريد بيعها فما الحكم؟ نقول هذا يرجع فيه للأنظمة المنظمة لهذا، هل هو مأذون له بالبيع وهل ملك إياها أم أنه أعطيها إقطاع لأجل أن يعمرها ويحييها، فإذا تم له الإحياء حينئذ يملكها ويتصرف فيها كما شاء. أما إذا لم يحييها لم يتم الإحياء وإنما منحها، فها حينئذ عليه أن يتخلى عنها ويتركها لغيره، يعيدها للدولة حتى أنها تعطيها من عنده القدرة على عمارتها وزراعتها. نكتفي بهذا، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.